لو كان الأمر أمري لو كان في شيء بيقدر اشتريلي جديدة وياك تفضي لو كان الأمر أمري لو كان في شيء بيدي كنت أقدر اشتريلي جديدة وياك تفضي لو كان الأمر أمري لو كان في شيء بيدي كنت اقدر اشتري لك جزيرة ويخت فضي لو كان الامر امري لو كان في شيء بيدي كنت اقدر اشتري لك جزيرة ويخت فضي لو كان الامر امري لو كان شيء بيدي كنت اقدر اشتري لك جزيرة ويخت فضي.